وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. قال ابن القيم يعني من فضائل طلب العلم أن طلب العلم والتعليم يعتبر من الجهاد في سبيل الله. أين المجاهدون؟ في سبيل الله، هذا القيد، من الجهاد في سبيل الله. قال ابن القيم ولهذا كان الجهاد نوعين، الجهاد في الشرع، الجهاد لفظ شرعي بمعنى أننا نفسر، أولا هو حكم شرعي باق إلى قيام الساعة وإنكاره ردة على الإسلام، صحيح؟ فحينئذ هذا حكم شرعي، بيانه ما المراد به لابد من الرجوع إلى الشرع، لا نفسره هكذا من رؤوسنا نقول هو مختص بالقتال فقط وأن العلماء ليسوا مجاهدين، لا، العلماء مجاهدين بل هم أعلى درجة ممن يقاتل بيديه بسيفه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولهذا كان الجهاد نوعين، جهاد باليد والسنان بالسيف، وهذا المشارك فيه كثير لأنه لا يشترط فيه شيء، وإنما من وجدت عنده الهمة وتحركت الإرادة ذهب. والثاني الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين، أفضل الجهادين، جهاد يكون بماذا؟ بالحجة والبيان، وجهاد يكون باليد والسنان، نوعان في شريعة الرحمن، لا يجوز أن يقتصر الناس على أحدهما دون الآخر. فإذا كان كذلك أي النوعين أفضل؟ لا شك أن ما يتعلق بالحجة والبيان هو الحاجة إليهما معا، لكن أيهما مقدم على الآخر، أيهما أفضل؟ لا شك أن ما يتعلق بإبقاء الشريعة مقدم على غيره. قالوا هذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة، قال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. لم يكن هناك جهاد في مكة، كذلك لم يجب القتال إلا بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومع ذلك قال وجاهدهم به، الضمير يعود إلى القرآن، فدل على أن هذا اسمه جهاد أم لا؟ اسمه جهاد. فإنكاره والحط من شأن العلم لكونه لم يجاهد في سبيل الله، نقول أنت لم تفهم معنى الجهاد أصلا في كتاب الله تعالى. لو فهمت المراد من لفظ الجهاد في كتاب الله عز وجل لما انتهمتها العلم. وحينئذ نقول قوله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، قال ابن القيم فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبر الجهادين. الله أكبر، أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا، فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين، صحيح؟ لم يكونوا، بل هم مع المسلمين، هم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ومع ذلك أمر الله تعالى بجهادهم بماذا؟ بالسيف، هنا ليس متحققا لأنهم لم يقاتلوا، فدل ذلك على أن جهادهم إنما يكون بالحجة والبيان. قال وهو جهاد المنافقين أيضا، فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم، ومع هذا فقد قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جاهد الكفار واضح بالقتال، والمنافقين بماذا؟ بالحجة والبيان، فجمع بين أمر واحد وشمل النوعين، شمل النوعين. هنا يدل على ماذا؟ على أن ثم تفرقة بين الجهادين، لأنه أمر بجهاد من؟ جاهد الكفار، كفار مفعول به، إذن تعلق به الجهاد، لكنه أحد نوعي الجهاد وهو السنان. قال والمنافقين والعامل واحد، حينئذ دل ذلك على ماذا؟ على أن متعلق الجهاد بالمنافقين غيره المتعلق بالكفار، فرق بين النوعين واللفظ واحد. إذن الجهاد في الشرع يطلق ويراد به الجهاد بالبيان كما واللسان كما أنه بالسنان. قال ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن، والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله. ولهذا قال معاذ رضي الله عنه: وعليكم بطلب العلم فإن تعلمه لله خشية، ومدارسته عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد. سمى ماذا؟ البحث عن العلم سماه جهادا. ولهذا قرن سبحانه بين الكتاب المنزل والحديد الناصر، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. قال ابن القيم: فذكر الكتاب والحديد إذ بهما قوام الدين. حديد منه ماذا؟ السيف والطائرات والصواريخ مأخوذة من الحديد، ولذا قال حديد أطلق. والقرآن، وقال ماذا؟ أنزلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. الكتاب يكون به ماذا؟ يكون به الجهاد باللسان. قال رحمه الله: فذكر الكتاب والحديد إذ بهما قوام الدين. ولما كان كل من الجهاد بالسيف والحجة يسمى سبيل الله، فسر الصحابة رضي الله عنهم قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بالأمراء والعلماء، داخل فيه في سبيل الله، فإنهم المجاهدون في سبيل الله، هؤلاء بأيديهم وهؤلاء بألسنتهم. فطلب العلم وتعليمه من أعظم سبيل الله عز وجل. قال كعب ابن الأحبار: طالب العلم كالغادي الرائح في سبيل الله عز وجل. وجاء بعض الصحابة رضي الله عنهم: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد. ولذلك من المبشرات أن طالب العلم إذا طلب العلم وصلحت نيته ولم يصل كأن حال بينهما حائل كموت ونحوه، فإنه يكتب له الأجر كاملا، كذلك يكتب له الأجر كاملا. قال سفيان عيينة: من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل، كشأن المجاهدين. وقال أبو الدرداء: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في عقله ورأيه.